بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا أمس تكملة ما يتعلق بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكرنا أحكاما في حديث علي، حديث سهل بن سعد في يوم خيبر. متى كان يوم خيبر؟ في السنة السابعة الهجرية، في السنة السابعة الهجرية. نعم، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما معناه؟ أن تمتلكها، نعم، خير لك من أن تمتلك حمر النعم. ما معنى حمر النعم؟ قيل إيش؟ ما معنى حمر النعم؟ الإبل، إيش معنى حمر؟ يم حمراء، وهي الإبل حمراء وليس الإبل، ليس الحمر معنى الإبل، لكن لونها أحمر، لونها يعتبر أحمرا، فهي كانت من أنفس أموال العرب، من أنفس أموال العرب هذه الحمراء، من الإبل الحمراء، من الإبل. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تفسير التوحيد وشهادة، لماذا عطف، أو ما هذا العطف الذي عطف بين التوحيد والشهادة؟ الجواب أن عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد مقتضى هذه الكلمة العظيمة التي دلت عليه، مقتضى هذه الكلمة العظيمة التي دلت عليه. فتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من باب عطف إيش؟ الدال على المدلول، الدال على المدلول. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. طيب، وهذا الحديث أخوان أخرجه مسلم في الصحيح من حديث طارق ابن أشيم الأشجعي، طارق ابن أشيم الأشجعي. طيب، المؤلف الآن ذكر ما يتعلق بتفسير كلمة التوحيد، ما يتعلق بتفسير كلمة التوحيد. قال: أولئك الذين يدعون، ماذا يدعون هؤلاء؟ قال أهل العلم: أولئك الذين يدعون أي كل ما عبد من دون الله، يدعون كل ما عبد من دون الله، هذا معناه، وهذا الذي رجحه جماعة من المفسرين، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين. الذين يدعون هم كل ما يعبدون أو يعبدون غير الله، يعني كل من كانوا يعبدون غير الله. أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين يدعون معبوداتهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه التي أمر الله أن تبتغى إليه. الوسيلة هي التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه ورسله، وهي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات، كما قال شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة فذكر بهذا. الوسيلة هو كل ما يتقرب بها إلى الله بفعل الواجبات والمستحبات، أي هي طريق توصلك إلى ذلك، كما قال عنترة قال والناس إليك وسيلة، والناس إليك وسيلة أي يريدون طريقا إليك، وهذا معروف في لغة العرب، هذا معروف في لغة العرب، أي يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء الذين يدعون جميع الأصنام والمعبودات ماذا يريدون؟ يريدون القربة إلى الله، يريدون القربة إلى الله تبارك وتعالى. انظر ماذا قال، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ما مناسبة هذه الآية في الترجمة؟ الآن الترجمة معنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فما مناسبتها؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد، قال إذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا عرفنا أن التوحيد هو دعاء الله وحده لا شريك له، فكان في هذه الآية تفسير للتوحيد، وأنها دلت على أن دعوة الله وحده هي التوحيد، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. ما معناها أو ما مناسبة ذكرها أو في هذه الترجمة؟ الجواب أنه قال أن دعاء الأولياء والصالحين، أي أنك تدعو الأولياء والصالحين، هذا يعتبر شركا. تدعوهم، ما يجوز لك أن تدعوهم، لماذا تدعوهم؟ الدعاء خاص بالله تبارك وتعالى. عرفنا أن التوحيد هو دعاء الله، يعني بالنقيض بالضد، وبضدها تتبين الأشياء، أي بالضد. عرفنا أن دعوة الله دعوة خالصة لله تبارك وتعالى، فكانت هذه الآية مناسبة لهذه الترجمة، مناسبة لهذه الترجمة، واضح الآن. قال وقوله وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أيضا إبراهيم أتى بتفسير كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله التي دعوا إليها، وهي إنني براء لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. فهذه أيضا الآية ناسبت ما ذكر في تبويب الباب، ناسبت ما ذكر في تبويب الباب. طيب هنا معنا وقفة، وهي قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لماذا ما قال إلا الله؟ لماذا لم يقل إلا الله؟ الجواب قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لم يقل إلا الله فائدتان. الفائدة الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه منفرد بالخلق، والصواب متفرد، لأن هذه الكلمة منتقدة، لا يقال الله منفرد وإنما يقال متفرد. المنفرد أي الذي كان أخذه من شيء، لكن متفرد أي له التفرد المطلق، وقد نبه على ذلك بعض أهل العلم، وأيضا ذكر صاحب الفروق كتاب الفروق معنى منفرد ومتفرد. فالشيخ ابن عثيمين قال منفرد، ولكن بعضهم قال الأولى أن يعبر بقوله متفرد، متفرد بالخلق. طبعا هذه جملة اعتراضية. قال لأنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. الثاني الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطركم حتى تعبدوا، حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات، وهذا من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انتهى من كتابه القول المفيد. واضح الآن يا أخوة؟ لأنه ما هو مناسبة هذه؟ أنه قال إلا الذي فطرني، ما قال إلا الله. قال الشيخ ابن عثيمين فائدتين، الفائدة إلى إشارة إلى أن الله عز وجل منفرد بالخلق، أن الله عز وجل منفرد بالخلق فاستحق العبادة، واضح الآن. ثانيا أن الذين تدعونهم وتتقربون إليهم ما فطروكم، أي ما خلقوكم، ما خلقوكم. ولذلك قال أنا أعبد من خلقني ولا أعبد من لم يخلقني، فأنا أعبد من خلقني ولم أعبد ماذا؟ من لم يخلقني، واضح الآن. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أين تفسير التوحيد؟ براء، تبرأ مما يعبد من دون الله، وهو قوله لا إله إلا الذي فطرني. الركن الثاني وهي ماذا؟ إثبات عبودية الله تبارك وتعالى، إلا الله، إلا الله. فلا إله إلا الله لها ركنان عظيمان. الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. الركن الأول النفي، الركن الثاني الإثبات. ولا ينعقد إثباتها إلا بنفي وإثبات، ولا ينعقد تحقيقها إلا بنفي أو إثبات. فلو قال إنسان لا إله ثم سكت فنفى جميع الآلهة، ولو قال إلا الله وسكت لم ينكر على جميع الآلهة ولم يكفر بعبادة دون الله عز وجل. فإذن الواجب في تحقيق هذه الكلمة أنه ينفي جميع الآلهة ويثبت ألوهية الله تبارك وتعالى. قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما مناسبة ذكر هذه الآية في الترجمة؟ الجواب كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، قال وإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية من غير الله، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، أي أن من التوحيد أن يفرد الله بالحكم، من التوحيد أن يفرد الله بالحكم، فناسب ذكر هذه الآية لهذا الباب، واضح الآن. فهو قال اتخذوا أحبارهم، جمع حبر وهم من علماء اليهود، ورهبانهم جمع راهب وهم عباد النصارى، أربابا أي اتخذوهم ربا، أربابا جمع رب، من دون الله أي اتخذونهم أربابا دون الله. في ماذا؟ في تحليل الحرام، في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وتحريم الحلال. فهذا الذي ذكره المؤلف يعني الشارح لهذه الآية أيضا أن مناسبة هذه الآية للترجمة كانت واضحة. ثم سيأتي معنا تفاصيل طاعتهم، سيأتي معنا في باب مستقل نرجه إلى أن نأتي إليه. قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس عام، وأريد به خاص، أي كان من بعض الناس يتخذون من دون الله أندادا، جمع ند، وهو المثيل المساوي، يحبونهم كحب الله. ما معنى يتخذون من دون الله أندادا؟ أي يحبون أندادهم كما يحبون الله، يحبون أندادهم كما يحبون الله، أي يسوون بين الله وبين الأوثان في المحبة، كما قال الله عز وجل تالله حاكٍ عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قالوا في هذا التفسير وهو قول أكثر المفسرين ساووهم في المحبة، ساووهم في المحبة، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي ساووهم بالمحبة. وهذا قول أكثر المفسرين، وأيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب، وما هو التقدير؟ تقدير الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هناك قولان للعلماء في التقدير كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. التقدير الأول، والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. هذا التوجيه قال به ابن جرير الطبري. التوجيه الثاني وهو القول الثاني، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين في الأنداد، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. وبهذا قال أكثر المفسرين، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن المؤمنين محبتهم كلها ذهبت إلى الله عز وجل. أما الكفار المشركون في من المحبة من ذهب إلى الآلهة، فقال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب أشد صيغة أفعل، أشد صيغة إيش؟ أفعل. طيب هناك في ما هو أقل؟ نعم، بعض العلماء يقولون أن المشركين جعلوا محبة لآلهتهم ومحبة مع الله، فساووا بين محبة الآلهة ومحبة إيش؟ ومحبة الله، فكانوا يقدمون أمورا لمحبة آلهتهم من الذبح والنذر محبة لآلهتهم، وهذه المحبة ما يجوز، حرام، لأنها شرك. أما المؤمنون فكانت محبتهم كلها لله، أشد حبا لله. انظر ماذا قال، قال ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، الخالصة أي الذي ليس فيها اختلاط. فالمؤمنون أشد حبا لله، أي لم يخالط محبتهم محبة مشركين، محبة أنداد، وإنما كان كل محبتهم هو ماذا؟ لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى. وهذا الأقرب، كأنه القول الأخير هو الأقرب، هو الأقرب. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث طارق بن أشيم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. طيب هذا حديث فيه أن من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه. نقف عند هذا الحديث ونأتي بأحكام لا إله إلا الله. أولا في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى وهو هل يكتفى بمجرد النطق بالشهادة؟ هل يكتفى بمجرد النطق بالشهادة أم يجب أن يأتي بمدلولها؟ الجواب اتفق العلماء على أن لا إله إلا الله يجب أن يأتي بها المسلم نطقا وعملا، نطقا وعملا. قالوا فما ينفع أن يقول لا إله إلا الله ولم يأتي بمقتضاها ولم يأتي بمعناها، يقول لا إله إلا الله لكنه ترى يذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ترى ينذر لغير الله. طيب قد يقول قائل هناك أحاديث دلت على ذلك، من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله. الجواب يقال أنها هذه الآيات اقتصرت على لا إله إلا الله، وهناك آيات وأحاديث أيضا اقتصرت على العمل بمقتضاها، كما جاء في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إذن دل ذلك على أنه هنا مقتضى يجب العمل به. المسألة الثانية أن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بمقتضاها جاز مقاتلته بإجماع أهل العلم، جاز مقاتلته بإجماع أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. واضح الآن؟ ففيه جواز على مقاتلة من لم يأتي بمقتضاها، من لم يأتي بمقتضاها. وأيضا الدليل على ذلك قتال أبي بكر لأصحاب الردة ومانعي الزكاة، مانعي الزكاة منعوها فقاتلهم. قد يقول قائل هم مسلمون يقولون لا إله إلا الله لكنهم ما أتوا بمقتضاها والعمل بها، واضح الآن؟ فجاز مقاتلتهم. إذن ما تنفع الإنسان لا إله إلا الله ولم يأتي بالركن الثاني العمل. فلا إله إلا الله لها ركنان، النطق والعمل، فهو أتى بالنطق لكنه ما أتى بالعمل، ولذلك قوتلوا مانعي زكاة كانوا منهم مسلمين. فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لماذا ما قال هؤلاء مسلمون يقولون لا إله إلا الله؟ ولذلك علم بهذا ضلال من يقول أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز مقاتلتهم، هذا خطأ، هذا باطل. أجمع العلماء على قتال بني عبيد القداح وهم باطنية وكانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون معنا الصلاة الخمس، قاتلوهم وأفتوا بقتالهم وأجمعوا على قتالهم. وأيضا الذين أصحاب بني حنيفة مسيلمة كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع المسلمين، لكن قالوا مسيلمة نبي، فقاتلهم من؟ أبو بكر الصديق. وأجمع العلماء على مقاتلتهم، وأجمع العلماء على مقاتلتهم. إذا ما نفعتهم لا إله إلا الله نطقا ولم يأتوا بمقتضاها، واضح الآن؟ فتنبه لهذا الأمر الدقيق الذي غفل عنه كثير من الناس، ويستدلون بأدلة فقط لا يجمعونها مع أدلة أخرى. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ الجواب أنه قال لا إله إلا الله لكنه لم يخالف في عملها. فإذا نطق أتى بالركن الأول، هنا كما قال بعض العلماء عصم من القتال، عصم من القتال، واضح الآن؟ وإن قال بعدها أتى بالعمل بها بمقتضاها عصم من المال والدم، يعني حرام، واضح الآن؟ أما إذا قال لا إله إلا الله وأتى بما ينقضها هنا لا يصير بذلك مسلما، ولكن أتى بما ينقض لا إله إلا الله. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله سكت، لا، وكفر بما، كفر بما يعبد من دون الله، يعني معناه أنه ما تنفع لا إله إلا الله وهو لم يكفر، ويقول عبادة الأصنام صحيحة، عبادة الأوثان صحيحة، يقول أن دين النصارى والمشركين صواب، دين سماوي، يجب أن يكون بيننا وبينهم سماحة إسلامية كما يزعمون. كافر بهذه المقولة لأنه ما أتى بمقتضاها، واضح أخوان؟ فيجب عليك أن تأتي بمقتضاها. المسألة الثالثة أن للا إله إلا الله ثلاثة، للا إله إلا الله سبعة شروط، ومنها من ذكر ثمانية. انظروا في الحديث، قال وكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بالطاغوت وهو من شروطها. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، يجب عليك أن تعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله. الشرط الثالث الانقياد لهذه الكلمة، أي أنك تنقاد لهذه الكلمة. الشرط الثالث الرابع الصدق، أي أنك تكون صادقا فيما آمنت به وصدقت. الشرط الخامس الإخلاص، أي إخلاص النية لله تبارك وتعالى، لا تخالطها، لا تقول لا إله إلا الله وأنت مرائي، لا تقول لا إله إلا الله وأنت تعبد غير الله، خالطتها بشوائب الكفر والإلحاد، نسأل الله العافية. فما حقق كلمة التوحيد من لم يكن عمله خالصا، واضح الآن؟ كفعل المنافقين، من أصل عملهم الإشراك، أرادوا مراءة الناس، أرادوا مراءة الناس، واضح الآن؟ أي نصر ما نسيتنا. السادس الانقياد، إيش؟ القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد، أي أنك يجب عليك أن تقبل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، اقبل بلا شك ولا ريب كل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من مقتضى لا إله إلا الله، فهذا أيضا من مقتضى لا إله إلا الله، واضح الآن؟ وأيضا ماذا ذكرت أنا؟ سبع ذكرتهم المحبة. نعم المحبة. وزاد بعضهم الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت. وكل هذه الأدلة جاء ذكرها بالسنة وجاء أيضا ذكرها بالقرآن، كل هذه الأدلة. من قال لا إله إلا الله خالصا لوجه الله، الإخلاص. من قال لا إله إلا الله صادقا بها قلبه، هذه أيضا من شروط لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كذلك هذا من الشرط. واضح الآن؟ والله لا يؤمن من ماذا؟ من لم يجعل، من كان عايش الحديث ولن تؤمنوا أشو؟ لا لا، حتى أكون أحب إليه من مالي ولده. الحديث بدايته ماذا يا أخوة؟ من لا يؤمن، والله لا يؤمن حتى يكون، حتى أكون أحب إليه من ماله وولده. نعم أنا ما أذكر الآن مطلع الحديث، يعني ما يؤمن إلا إذا قدم محبتي، محبة النبي عليه الصلاة والسلام على المال والولد، على المال والولد، أي لا يكون مؤمنا كامل إيمانه بهذا. واضح الآن؟ وهناك أيضا أدلة أخرى تدل على هذه الشروط، تدل على هذه الشروط. وهذه الشروط بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء ذكرها أهل العلم، بالتتبع والاستقراء ذكرها أهل العلم. إذن فلا إله إلا الله لها ركنان عظيمان وهو النفي والإثبات، ولها سبعة شروط، ومنهم من زاد ثامنا، ومنهم من زاد ثامنا. فهذه شروط لا إله إلا الله، وهذه ماذا؟ أركان لا إله إلا الله. معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي تعريفها. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.